الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب من قال خطب يوم النحر. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا إكرمة قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في آخر المناسك وفي آخر الحج، يقول باب الخطبة يوم النحر يعني يوم العيد، الخطب الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد. يقول حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك عن عكرمة، عن عكرمة عن الهرماس بن زياد، عن الهرماس بن زياد البلوي قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته. قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم عيد الأضحى، يوم العيد يخطب الناس الرسول عليه الصلاة والسلام على ناقته العضبة، على ناقته. قال العضبة يعني القصوى أو العضبة كلها، لكن اللي حج عليها القصوى ومعه العضبة أيضا. العضبة جعلها احتياط، تمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام احتياط مع الرحل، والقصوى أحيانا يركبها وحين يركب العضبة جائز هذا، لكن الناقتين كلها معاه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فيقول هرماس أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام على ناقته يخطب الناس يوم العيد، وهذا كما سبق ابن عمر قال أنه يخطب الناس يوم العيد، والظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخطب الناس يوم العيد، إنما خطب كما في حديث جابر وحديث عائشة وحديث ابن عباس أنه خطب يوم الرؤوس ثاني العيد، سواء عاد على ناقة أو على رجول، لكن الظاهر أنه على الناقة خطب الناس ثاني العيد واستشهدهم على استشهدهم قال ما الذي تقولون عني إنكم مسؤولون عني فما الذي أنتم قائلون إلى آخره. الخطبة المشهورة مذكورة الآن في جمهرة خطب العرب، أول خطب الرسول موجودة، أول الخطب أول الكتاب خطب الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة ومكة وفي الحجة، حجته حجة الوداع مذكورة الخطب كلها عن آخرها بكاملها، مذكورة خطب عليه الصلاة والسلام بكاملها، لأن حجة الوداع حجة الخطب بعرفة وطول، خطب بعرفة وطول أحكام الحج كله ذكره في نمرة وهو واقف على ناقته، وخطب يوم الرؤوس كذلك وطول، وخطب بعد ذلك الثالث العيد وطول أيضا، فخطبه طويلة، لكن العلماء هنا أتون بها قصيرة، لكن خطب بكاملها موجودة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا سليم بن عامر الكلاعي قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مكررا ومؤكدا أن الرسول خطب يوم النحر كما ورد عن ثلاثة من الصحابة، ابن عمر والهرماس وأمامة، أبو أمامة اللي سمى زياد بن عبد الله البلوي أو ثعلبة بن زياد البلوي، من الذي إذا أهمل فهو زياد بن عبد الله البلوي الذي هو من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنه، مؤكدا أن الصحابة ذكروا يوم النحر. يقول الإمام أبو داود حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن أبي الوليد بن عياش قال حدثنا ابن جابر قال عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا أمامة. وذكرنا أولا أنه إذا أطلق أبا أمامة فهو زياد بن عبد الله البلوي حليف الأنصار، هو الذي يهمل أحيانا، حدثنا أبو أمامة يهمل، أما البقية فيأتون بأنسابهم، حدثنا أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أو يقول حدثنا أبو أمامة سهل بن حنيف فيذكرون أسماءهم، أما إذا أهمل وأطلق، فالظاهر عند العلماء أنه أبو أمامة الكبير اللي هو حليف الأنصار زياد بن عبد الله البلوي يقول إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم العيد على ناقته، يوم العيد يخطب، يوم العيد يوم النحر يخطب يوم النحر. هذه ثلاثة من الصحابة قرروا أنه رأى الرسول يخطب يوم العيد. نعم. باب أي وقت يخطب يوم النحر. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي قال حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني قال حدثني رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب أي باب أي ساعة يخطب في يوم النحر، أي ساعة يخطب، يعني تقرر كأنه تقرر عندنا أنه خطب يوم النحر، لكن أي ساعة يخطب عليه الصلاة والسلام، أي ساعة وعلى أي شيء يخطب، على ناقة ولا على بغلة ولا على شيء، إذا اختلفت الراكبة، إذا اختلفت الراحلة صارت بغلة ولا ناقة فلا حديث كلها مهلهلة، جميع الأحاديث اختلفنا في الراكب في الركب اللي هو راكب هل هو بغلة أو ناقة فالحديث كلها تصير ضعيفة لا حجة فيها، وكذلك إذا اختلفت الساعة أو اختلف اليوم فالحديث تصير لا بد من تأويلها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحيم عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي قال حدثنا مروان قال حدثنا هلال بن عامر عن رافع بن عمرو عن رافع بن عمرو أو عمير قال رأيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى. قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس بمنى، يعني يوم النحر في مقصوده، لأن أبي داود ترجم قال باب الخطبة أي ساعة يخطب يوم النحر يوم العيد، فقال إنه يخطب ضحى على بغلة، فلما كان في الضحى وكان على بغلة صار ضعيفا، صار الحديث مهلهل لا قيمة له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج ببغلة، حجة الوداع ليس معه بغلة، وإن الذي معه وإن كان ورد أنها كانت معه في غزوة حنين، فهي معه في حجة الوداع لم أرى أحدا ذكرها إلا في هذا الحديث أنه خطب على بغلة، فيجوز أن البغلة معه وأنه لكن خطبه على البغلة يوم النحر هذا ما صح، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام نزل من الفرس يوم حنين لما ارتكبوه لما تجشموه هوازن وثقيف تجشمه الناس بالظلام الصبح، نزل من الفرس عليه الصلاة والسلام وركب البغلة، وهذا دليل على الشجاعة، على شجاعة عليه الصلاة والسلام، الناس يركبون الخيل علشان يهربون وينزل من الفرس يركب البغلة، وهذا ثبت أنه ركب البغلة في حنين، فيجوز أنها أتت بعد الحج ويجوز أنها معه لكن ليس لم يذكرها أحد إلا في هذا الحديث، فيقول أنه خطب على بغلة في ضحى، ضحى يوم النحر، ضحى يوم العيد يخطب عليهم، والشاهد أن جابر رضي الله تعالى ومن وصف حجة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه خطب يوم النحر اللي هو يوم العيد، ولم يذكروا إلا ما ذكروا أنه رمى الجمرة، رمى جمرة العقبة بعدما أتى من مزدلفة وطلعت الشمس رماها على ناقته ثم انصرف إلى الخيام ثم أناخ ناقته عليه الصلاة والسلام، ثم بعدما رمى الجمرة دعا حلاقه فحلق شعره عليه الصلاة والسلام، ثم دعا بالإبل فنحرها، ثم بعد ذلك ركب القصوى بعدما طبخ اللحم وأكل منه ركب القصوى ونزل يطوف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة، ونزل ناس معه ونزل وناس بقوا بميناء، فالشاهد اللي ما طاف للإفاضة ولا سعى نزل، واللي طاف قعد جلسوا في ميناء، وغالب ما طاف إلا ثاني يوم، وغالبهم ما طاف إلا ثالث يوم، لأنه موسع طواف الإفاضة موسع، أي وقت تريد أن تطوفه وترى فرصة فيه انزل وطف للإفاضة واسعى سعيها إن لم تكن سعيد. شاهدنا هنا أنه ذكر أنه خطب على بغلة يوم العيد، وأن علي ماسكن البغلة يبلغ عنه هذا التبليغ، وهذه الخطبة يوم الرؤوس يوم ثاني العيد، نعم علي يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه يبلغ عنه لأن الناس اجتمعوا تكوموا عنده ولا فيه منازل ولا شيء، صحراء بر، واجتمعت الناس تحت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب على ناقة، لا على بغلة، على ناقته، وعلي يبلغ عنه، وسامه ماسك زمام الناقة، وعلي يبلغ عنه كذا وكذا، علمه تحت الناقة بعيد شوية أمام الناقة مسافة 10 أمتار، ويبلغ علي عنه، ويبلغ واحد آخر عنه، ذكروه لكن نسيت اسمه الآن، يبلغون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن صوته فتح الله له الأسماع كلها، كما يقول جابر فتح الله آذان الناس في منى لسماع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتح الله الأسماع، كل من في منى سمع خطبته عليه الصلاة والسلام. فالتبليغ عن علي ما ورد إلا في هذا الحديث أن علي كان يبلغ عنه، إنما الذي ورد أن الله فتح أسماع الحجاج كلهم اللي في منى، وأنه سمع خطبته عليه الصلاة والسلام، حتى لا في خيامه، وحتى النساء في الخيام، وحتى الأطفال في الخيام سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام، لأن الله فتح الأسماع، ولأنه ودع الناس، ولأنه قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فافهموا ما أقول وخذوا عني مناسككم، ففتح الله أسماع العالم كلهم. يقول حتى أننا في خيامنا، يقول مرنا في الحديث الماضي أننا في الخيام ونسمع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام، والخيام إلى محسر وإلى جمرة العقبة وإلى الجبلين يمنة ويسرة، مالت الخيام منها كلها، ومع هذا هل بالخيام واللي واقف تحته واللي ماشي واللي منصرف مزدلفة، واللي سمعوا خطابه عليه الصلاة والسلام، سمعوا خطبته وفتح الله الأسماع، حتى سمعوا خطبته، حتى النساء في الخيام سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة تبليغ، لأنها رسالة وتبليغ وإشهاد من رب العالمين، هل بلغت أيها العالم، أنتم يا أهل الخيام والواقفين واللي هنا والنساء والرجال، هل بلغت الرسالة؟ قالوا اللهم نعم، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجهدت في الله حق جهاده، نشهد به. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع سبابته إلى السماء وينكتها إلى الصحابة رضي الله عنهم. ومن أنكر أن الله في السماء نقول الله في العرش، العرش وينه؟ يقولوا لا، كل ما علاك سماء وربنا ليس في السماء، نقول العرش طيب، الله فوق العرش، ورد 7 آيات في القرآن أن الله فوق العرش، فهل العرش سماء؟ تقول لا، العرش فوق السماوات، العرش حتى فوق الكرسي أيضا، وربك فوق العرش، فهل تنكر العرش؟ تنكر السماء، تقول ما علاك سماء، طيب نقول ما علاك سماء، كل ما علاك فوق سماء، لكن العرش أين هو؟ العرش فوق السماوات وفوق الكرسي أيضا، ووصف الرسول عليه الصلاة والسلام السماوات أنها مثل 7 دراهم ألقيتها في وسط الكرسي، وأن الكرسي كحلقة صغيرة ألقيتها في وسط العرش، فالعرش أكبر كل شيء، وربنا محيط بالعالم تعالى وتقدس، إحاطة قدرة وإرادة وشمول علم عليه تعالى وتقدس، أحيط وذاته فوق العرش، لا شك في هذا. نعم. باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فأضع إصبعي السبابتين، ثم قال: بحصى الخزف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. يقول الإمام داود رحمه الله: باب ما يذكر الإمام في خطبته. باب الشيء الذي يذكره الإمام في خطبته الذي واجب على المسلمين أن يفعلوه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن زياد عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن التيمي أنه قال: إننا كنا في الخيام وفتح الله أسماع الناس حتى النساء سمعوا خطبة الرسول في المنازل، من محسر من مزدلفة إلى جمرة العقبة، ومن الجبلين ما بين الجبلين فتحت لها الأسماع. هذا يدل على أن علي لم يبلغ عنه، وإن كان ورد لكن ما ثبت أنه بلغ عنه، المهم أن أبو داود ذكر حديثين، حديث أنه بلغ عنه علي وواحد آخر، ولكن ما ثبت. اللي ثبت عن جابر وغيره، والحديث هنا أنهم سمعوا صوت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على ناقته يوم الرؤوس يوم ثاني العيد يخطب، ففتح الله الأسماع وأنزل الرسول الناس على منازلهم، المهاجرون يمنة كما مر والأنصار يسرة، والناس قالوا انزلوا حول المهاجرين والأنصار، الناس انتبعوا للمهاجرين والأنصار فانزلوا حواليهم، انزل هنا ولا هنا أنت حر، اختر منزل وأنزل. فالشاهد يقول لنا سمعنا خطبة الرسول ونحن في خيامنا، فتحت الأسماع لكل من في منا حتى سمعوا خطبته، حتى النساء سمعت خطبة الرسول فأخبرهم بمناسكهم وأخبرهم ما يفعلون، وقال لما وصل الجمرة قال ارموا بحصى الخلق، يعني تجعل حصات بين أصبعيك الإنسان ثم ترميها كذا، ترمي الحصات تقول كذا بإصبعيك تذهب الحصات بمثل حصى الخل، يعني لا تزيدون ولا تنقصون بمثل حصى الخل، وإن شئت أن ترميها كذا ها ترميها كذا بإصبعيك، ترمي كذا تحط على الوسطى وترميها بالإهاب جاهز، وإن شئت أن ترميها بين أصبع السبابة والوسطى وتقول بها كذا ترمي، كله يسمى حذ الخل، كله خذ يسمى خذ، فلان يخذف بالحصى. ونهى أبو سعيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد أحد العشرة، نهى ولده أن يخذف لما رآه مرة، قال أقول الرسول نهاك عن هذا وتفعل لا أكلمك. الشاهد أنه يسمى حصى الخذ، يعني اللي تستطيع تحطها بين الإصبع وتخذف بها يسمى حصى الخذ، فجمرات مثلها لا تزيد ولا تنقص، مثل حمص الأبيض الذي يأتينا ويسمونه الشامي، كبره إن زدته كبر في الكبر قليل أو نقصت قليل لا بأس به، لكن لا تزود مرة ثانية، لا تزود زيادة فيها غلو ولا تنقص بشيء لا يجزيك الإنسان، فإن صار صغيرة لا تجزي وإن كانت كبيرة لا تجزي أيضا. الوسط ترمي بالوسط اللي أخبر الرسول بأصبعه السبابة والوسطى ويحذفها هكذا، يحطها بين الأصبعين ثم يحذفها حصل خذ. فلما أتى الجمرات وصفهم الجمرات اللي يرمون بها. نعم. ثم أمر المهاجرين أمرهم قبل جمرة العقبة، أمرهم أن ينزلوا هنا، وأمر الأنصار أن ينزلوا هنا، وأمر الناس أن ينزلوا حولهم، يعني أيمن المسجد ويسره، المسجد الموجود الآن ولا هك اليوم ما عنده مسجد، إنما صلى عند مسجد الخيف، الخيف الوادي اللي ينزل بين جبلين، ينزل السيل من فتحة بين جبلين يسمى الخيف، فاللي ينزل منها المطر يصير وادي هذا يسمى خيف، بني المسجد على على منحدر الماء اللي ينزل من بين الجبلين في الخندمة في منى. نعم. ولهذا يسمى مسجد الخيف لأن الرسول صلى بذلك المكان، فبني المسجد على مسجد الرسول على مكان الرسول. نعم. باب يبيت بمكة ليالي منى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني حريز أو أبو حريز أشك من يحيى قال أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر قال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب يبيت بمكة ليالي منى، باب أين يبيت بمكة ويبيت بها، باب يبيت بمكة ليالي منى يعني يجوز، وأين يبيت إذا كان يريد أن يبيت. يقول حدثنا أبو بكر محمد قال حدثنا يحيى القطان عن ابن جريج عبد الملك عن قال حدثني حريز أشك من لا حريز بن عبد الله معروف قال حدثنا أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يحدث عن يسأل ابن عمر يقول إننا نبيع ونشتري نحن بأموالنا وفي وقت أيام منها ليالي منها ننزل ونبات في غير منا، نبات يعني إلى منتصف الليل ننصرف أو نبات إلى منتصف الليل في المكة ثم نذهب إلى منا آخر الليل، جائز الإنسان أن يبيت إلى منتصف الليل في منا ويجزيه كمزدلفة مثل مزدلفة، تبيت الإنسان في منا إلى منتصف الليل ثم تنصرف من منا إلى حاجاتك الإنسان، أو تبيت في مكة أو جدة أو اللي تريد تبيت في أول الليل كله وآخر الليل تأتي وتبيت منها، هذا جائز أيضا. لكن لا تترك المبيت بمنى، لا أما أوله إلى منتصف الليل ولا آخره لو ساعتين، لو تأتي إلى باقي على الفجر ساعتين كفاك، تجلس منه ساعتين أو ثلاث ساعات من آخر الليل يكفيك، تسمى بت بمنى. الشاهد أنه يقول أننا نبيع ونشتري وننزل إلى مكة علشان نبيع ونشتري الحجاج اللي يمرون، نبيع ونشتريهم وننزل بالأبطة. فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل إلا آخر يوم من أيام التشريق ونزل بالمحصب كما سيأتي. ابن عمر يقول ظل بمنى لم ينزل، وظل يعني قعد بمنى حتى تمت أيام منى ثم نزل. لكن أنتم إذا أردتم أن تبيعوا وتشربوا ما في شيء، إذا أراد الإنسان له حاجة ولا له دكان يريد أن يبيع مشتري بمكة ينزل لا بأس به، ويجلس إلى منتصف الليل ثم يطلع إلى منى ويبيت منى، أو يجلس منى إلى منتصف الليل ويأتي إلى الدكان يفتحه إلى الفجر، لا عليه. كل هذا جائز، تنصرف نصف الليل من منى أو تذهب إلى منى باقي ساعتين أو ثلاث على الفجر، كله جائز. هذا جائز أنه لا بد من المبيت بمنى. فابن عمر أخبره بالحكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات بمنى وظل يعني جلس في منى، لم يذهب لا هنا ولا هنا، ظل يعني جلس لم يذهب لا يمين ولا يسار ولا خرج من منى حتى انتهت أيام منى الأربعة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. يقول الإمام أبو داود رحمه الله هل يجوز المبيت بغير منى للحاجة؟ لصلك حاجة الإنسان يجوز أن تبيت بغير منى، أما ما وجدت مكان بمنى أو لك حاجة ضرورية ما تستطيع تبيت بمنى هل لك رخصة؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدث عن ابن نمير عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبد الله بن نمير عن ابن نمير وعن أبي أسامة وعن أبي أسامة حماد قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن محمد عن عبيد الله عمر عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر بن العمري إذن هو عبيد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم فأذنه العباس بأن يبيت بمكة ليالي منى. يقول ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب كان صاحب زمزم، كان هو القائم على زمزم، وأتاهم الرسول يوم طاف للإفاضة وقال اسكوا بني هاشم ولا يغلبنكم الناس، فلولا أن يغلبكم الناس على زمزم لنزعت معكم، انزعوا واعطوا الناس، أعطوا الناس من زمزم مجاني واسكوا بني عبد المطلب. الشاهد أن العباس استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجلس في منى لا نهارا ولا ليلا، لأنه بيسكي الناس بينزع زمزم يعطي الناس من الماء يشربون، فأذن له للحاجة. وهذا دليل على أن كل إنسان يحتاج أن لا يبيت بمنى له أن لا يبيت بمنى، الحاجة الضرورية لك أن لا تبيت في منى. ما حصلت مكان أنت وعيالك وأهلك، ما حصلت مكان مرة واحدة في منى وكنتم متأخرين مثلا، فلك أن تبيت في مزدلفة، لك أن تبيت في العزيزية، لك أن تبيت في مكان آخر، يجوز لك هذا وهذا. الشاهد أن الإنسان في زماننا هذا اليوم قد لا يجد مكانا في منى، لا سيما إذا تأخر، فيأتي مثلا بسيارته وأولاده وأطفاله ويلف على منى، كل منى ما يحصل شيء، أما محجوز بخيام ولا محجوز بحوشة ولا محجوز بكذا. فالشاهد لم تجد الإنسان فلك رخصة أن تبات هنا ولا هنا، جائز هذا لحديث العباس أن النبي رخص له عليه الصلاة والسلام، رخص لعمه العباس أن يسقي ولا شيء عليه، أن يبيت بمكة ولا شيء عليه. وكما يأتينا رخص للرعاة والسقاة أن لا يرموا إلا في اليوم الآخر، يروح يرعى الإبل ثلاثة أيام في البر، وإذا صار اليوم الرابع يأتون ويرمون اليوم العقبة كما رموا يوم العيد والثلاثة أيام اللي بعده، يرمون الأيام كلها بالنية عن يوم يوم. يعني معنى هذا أن الشريعة رخصت لك أن تؤخر الرمي، رمي اليوم تقول زحام ولا نرمي، أرمي غدا أو أرمي بعد غدا، فلك ذلك الإنسان تنوي بالنية، ترمي اليوم بنيته واليوم الثاني بنيته واليوم الثالث بنيته ويجوز. نعم. باب الصلاة بمنى. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاه وحديث أبي معاوية أتم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعة فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين زاد عن حفص ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها زاد منها هنا عن أبي معاوية قال ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخي أن عبد الله صلى أربعة قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعة قال الخلاف شر. يقول الإمام داود رحمه الله باب الصلاة بمنى، هل هي ركعتين الظهر والعصر والعشاء أم أنها أربعا؟ يقول حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم نعم وحفص بن عمر بن غياث عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد أيضا النخعي عن قال صلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى في إمارته وهو خليفة صلى أربعا، قيل لأنه تزوج بمكة ويرى أن الإنسان يتزوج بمكة أنه يتم، وقيل إنه استعمل حوائط في الطائف، اشترى حدائق واشترى حوائط، وهو علي رضي الله عنهم اشتروا حوائط من العنب واشترى حدائق في الطائف وصاروا يرحلون إليها، فصار بزعمه أنه من أهل مكة لأن الطائف قريب من مكة، فبزعم عثمان رضي الله عنه أنه تزوج وامتلك أموال في الطائف، فمعناه أنه صار من أهل الحجاز لا من أهل المدينة، فتم أربع ركعات. فلما صلى أتى إلى منى عثمان رضي الله عنه صلى أربع ركعات، فأنكر عليه الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وغيره، وقال ابن مسعود صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ها هنا ركعتين، ومع أبي بكر هنا ركعتين، ومع عثمان هنا ركعتين، ومع عثمان صدر من خلافته هنا ركعتين، والآن أتم عثمان، وليت شعري أن الله تقبل مني ركعتين بدل أربع. لكن فيما بعد قال صلى أربعا. ليش؟ قال إن الخلاف شر، الخلاف لا شك أنه شر، لا إني أكره الخلاف. تخالف إمامك الإنسان لا تخالفه، ما فعل إمامك فعله، حتى لو كان أنه يخالف ظاهر الشريعة مثلا، لكن يكون مجتهد ومعه اجتهاد ومعه دليل ولو كان ضعيف فاتبعه، لأن الخلاف شر. فعثمان رضي الله عنه مجتهد لا شك في هذا، ليس معه دليل، إلا من يقول إن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون، لكن لا عندنا دليل وهو فعل الرسول أو أمره عليه الصلاة والسلام أو سوء أمره لأهل مكة. لما أتى عام الفتح فتح مكة قال يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، إن مسافرين وأنتم في بلادكم، أتموا يا أهل مكة. هذا متى؟ في عام فتح مكة عام سنة 8. ولما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وخرج معه أهل مكة وصار يصلون بمنى ويصلونها هنا، يصلي بالجميع ركعتين ولم يقل لهم أتموا، لم يقل لأهل مكة أتموا، فصارت نسك، صار عند علماء الإسلام نسك أن ركعتين القصر في منى أيام منى والقصر بقى في يوم اللي تخرج فيه الإنسان أنه نسك من المناسك، تقصر في منى الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2 وأنه نسك من المناسك. وإن كان الفقهاء لا يزالوا مصرون على أن أهل مكة ما يقصرون ولا يجمعون، لابد أن يصلوا أربعا أربعا أربعا، هذا فقهاء الإسلام كافة، لكن الصحيح أنه نسك والرسول فعل هذا، فإذا فعلته الإنسان ما حد يعيب عليك لأن هذا فعل الرسول، ولم يأمر أهل مكة بأن يتموا، ما قال أتموا مثل عام الفتح، ما قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، بل صلى بهم وسكت عليه الصلاة والسلام، وسكوته حجة، سكوت الرسول على أهل مكة وهم معه يصلون معه الرباعية ويقصرها ويقصرون معه حجة، سكوته حجة عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الحجة إذا حجيت الإنسان وأخذت زادا ومزاد فتقصر حتى لو أنت من أهل مكة، ونحن نقصر الآن اقتفاء لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا علينا من كلام الفقهاء ولا فعل الفقهاء، الرسول قصر وأهل مكة قصروا معه بكاملهم كل من حج من أهل مكة ذلك اليوم لم يأمرهم بالتمام فصار نسك. فنحن إذا خرجنا إلى منى نقصر، وإذا رجعنا من عرفة ومزدلفة في أيام منى نقصر أيضا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا احتجنا إلى الجمع جمعنا أيضا إذا صار ما في ماء والماء قليل وقد يضيع الماء وقد يأتي الوقت ولا عندنا ماء ولا نستطيع نتيمم، نجمع هذا مع هذا ونصلي وربنا يغفر تعالى وتقدس. إنما القصر نسك لا شك في هذا أنه نسك فعله الرسول وسكت، وسكوته عن فعل لا يريد الرحيل عنها لأنه يبي يرحل بين مكة والطائف، لأنه اتخذ أموال في الطائف حدائق من العنب ومن النخيل، وعلي كذلك رضي الله عنه، فالشاهد أنه اتخذ مكة وطنا يقيم بمكة، ثم وقت الصيف يخرج إلى الطائف عند بساتينه وعند عششه في أيام في آخر خلافته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعة، قال ثم أخذ به الأئمة بعده. يقول الإمام أبو داود حدثنا ابن العلاء محمد بن كريب عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك البطل الشجاع العلامة علامة زمانه حافظ زمانه أيضا كريم زمانه رضي الله عنه أرضاه، قال حدثنا عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن قال لما اتخذ عثمان بن عفان الأموال بالطائف نوى الإقامة بمكة بين مكة والطائف، يرحل في الصيف إلى الطائف مثل عمل الناس الآن، يرحل في الصيف إلى الطائف ويتصيف بالطائف ويجلس عند بساتينه ومن العنب والنخيل وغيرها والشجر، ثم جاء البراد نزل إلى مكة، معنى هذا أنه اتخذ إقامة بمكة، فلهذا جاء أتم الصلاة أربعا، معنى هذا أن يقول وتبعه الأئمة بعده، يعني الخلفاء بعد عثمان اتبعوا صاروا يتمون في أيام منى. ليش؟ ويأمرها المكة أن يتموا لأن عثمان أتم ولأنه لو الإقامة، فمن الإقامة بمكة وأهل مكة يتمون. نعم. لكن الصحيح أن منى أيام منى نسك يجب أن تقصر الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن الزهري قال أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعة ليعلمهم أن الصلاة أربعة. يقول الإمام أبو داود أيضا أتى بعذر من الأعذار وإن كان ضعيفا وإن كان قد لا يصح. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عن أيوب السختياني عن الزهري أنه قال أن عثمان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب، قال إن عثمان أتم الصلاة بمنى لأجل الأعراب، كثروا وحج الناس وكثر العالم وكثر اللي حج من الأعراب، فأراد أن يعلمهم أن الصلاة أربعا لا ركعتين، أن الصلاة المقيمين بمكة أربعا لا ركعتين، لكن الذي يأخذ بهدي الرسول أفضل، الرسول صلى ركعتين واتبع الرسول لأنه سكت عن أهل مكة أفضل. نعم. باب القصر لأهل مكة. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارسة بن وهب الخزاعي وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود حارسة من خزاعة ودارهم بمكة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب القصر لأهل مكة يعني أنهم يقصرون لأن الرسول قصر وأنه نسك من المناسك، ولا يجوز لأحد أن يفتي إلا بما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وسكت عنه وسكوته حجة، وأما فعل عثمان رضي الله عنه ومن بعده من الخلفاء فاجتهاد، حتى الفقهاء الآن يقولون لا تتم يا أهل مكة لأنه اجتهاد ليس عندهم دليل، الرسول ما أمر أحد أن يتم فيهم إنما سكت عنهم، قصروا معه وسكت عنهم، والإنسان إذا صلى من أهل مكة وخلف واحد يقصر فيجب عليه أن يقصر، تقصر الصلاة ولو أنت من أهل مكة. إنما إذا صليت خلف إمام يتم فلك أن تتم الإنسان، لئلا تختلف على إمامك الإنسان، لأن اختلاف الخلاف شر. فإذا رأيت إمام يتم أربعا حتى لو أنت من أهل مكة أو غير من أهل مكة أتم معه. فإن صليت وحدك أو أنت الإمام فصلي ركعتين، هذا الأفضل حتى لو أنت من أهل مكة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي عبد الله النفيلي بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال عن أبي إسحاق السبيعي عن حارث بن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر بن الخطاب فولدت له عاصم في الحج يقول حارث بن وهب الخزاعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم صلى بنا ركعتين في حجة الوداع، آمن ما كان الناس وأكثر ما كان الناس، ولم يأمر أهل مكة بالتمام، صلى مع أهل مكة وغير أهل مكة، ولم يقل لهم أتموا، فإن كما فعل في حجة في فتح مكة، لما صلى مع أهل مكة في مكة في سنة فتح مكة قال لهم أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، فلما حج حجة الوداع وأتى أهل مكة يريد أن يتموا قال لا، سكت عنهم وقصر وقصروا معه، سلم لما سلم سلموا معه، فسكوت عليه الصلاة والسلام عن أمرهم بالتمام حجة، وهو نسك لا شك في هذا، جميع أيام منها تقصر ولو أنت من أهل مكة لأنه نسك. نعم. قال أبو داود حارث بن خزاعة ودارهم بمكة، يقول حارث بن خزاعة دارهم بمكة وأمه تحت عمر بن الخطاب، يجوز أن عمر تزوج وأبقاها بمكة وصير يأتي إليه يوم خلافته هنا إذا حج أو اعتمر، ويجوز أنه راحلها إلى المدينة. الشاهد أن أم حارث بن وهب الخزاعي أمه تحت عمر بن الخطاب وولدت له عاصم. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الزكاة: ولو احتج إلى قطع ما بلى صلاحه قبل كماله لضعف أصله أو لخوف عطش أو لتحسين بقية أو لكون ركبه أو لكونه لا يثمر أو لكون عنبه لا يزبب فيخرج عنه تمرا وزبيبا. يقول الشيخ إذا احتاج الإنسان صاحب الحبوب أو صاحب الحدائق التمر، إذا احتاج أن يقص من الحدائق أو يقص من الحب أو يقص من النخيل، يقص منها ولو كانت أنها خرصت أنصبة، فإنه يقص ويخرج عنه تمر، يقص الفاسد كله ولا يكيله ويخرج عنه تمر ناشف. نعم. ويحرم القطع للثمر مع حضور ساع بلا إذنه. يعني إذا جاء إنسان مندوب من الحكومة يريد أن يخرص نخلة، تقوم تقطع النخل الإنسان وهو موجود، حرام عليك إلا بإذنه، تقول هذا فاسد وهذا ما يصلح وبقطع هذا وطالع له أنت علشان ما تتهمني، فهذا بإذنه لا بأس، أما بدون إذنه ما يجوز تقطع شيء لأنه يتهمك، يقولوه قطع علشان ينقص عن النصاب، أنت قطعت نخيلك أو قطعت زرعك علشان ما يتم النصاب وأنا جاي أخرص بلادك، فلا تخليه يتهمك الإنسان أو يتكلم عليك، استأذنه وقل هذا فاسد أو هذا كذا أو هذا كذا وقطعه بإذنه. نعم. ويحرم على مزكي ومتصدق شراء زكاته أو صدقته ولو من غير أخذها منه، ولا يصح الشراء. يقول ويحرم على متصدق وعلى مزك أن يشتري زكاته أو يشتري ثمره أو يشتري ما وهب، لا يجوز هذا، الزكاة ما تشتريها والصدقة ما تشتريها والهبة ما تشتريها الإنسان، لأنك ترجع في هبدك، وقد مرنا أن الراجع في يده كالكلب يعود في قيئه، فلا ترجع في زكاتك إذا أخرجتها يقول لك المزكي اشترها مني، تقول لا حرام ما أشتريها ولا ترجع علي، اذهب بها بيعها بالسوق وأنا حر، شئت أشتريها من السوق مع الناس وإلا ما أشتريها. كذلك الصدقة، تصدقت على شخص لا تشتريها مرة ثانية، كذلك الهبة وهبت شخص لا تشتريها مرة ثانية، يعني لا ترجعها إليك الإنسان ولو بدراهم ولو اشتريتها، ما تشتريها ولو بثمن لا ترجع إليك، ولا تحيل ترسل ولدك تشتريها أو ترسل امرأتك تشتريها أو أخوك تشتريها، لا تحيل لا تشتريها ما دام خرجت لا ترجعها إليك. نعم. وسن لإمام بحث خارص أي حارز لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها. يقول يسن للإمام السلطان أن يرسل خبراء يعرفون النخل، يعرفون كم هذه الحدائق كم تجي، هذه مثلا 10,000، يعني إذا نشفت تجي 10,000 صاع، يعني معناها أن 900 هي ثلاثة أنصب تخرج الإنسان 15 و15 45 صاع تخرج عنها، إذا صار 900 صاع تخرج عنها 45 صاع. الحب كذلك، يأس الناس خبراء يعرفون كيف يخرصون الحب وهو على سنبله، ويخرصون النخيل وهو على سنبله، وهو توه متمر الآن، متمر ثمر توه رطب كله رطب، ولا تخرج زكاته إلا إذا خلاص صارت في البريد في الجرين أو البارد، حينئذ نشف واستطعت أن تكيله بالصاع هذا بطاسة المعدن لك أن تكيله في الساعة، أما قبل أن تضعه في الجرين وينشف ما تخرج زكاته. نعم. ويكفي خارص واحد ويعتبر كونه مسلما أمينا لا يتهم خبيرا وأجرته على رب المال. يقول ويكفي خارص واحد، لأنه إذا كان خبير وصادق ومؤتمن يكفي واحد، لأن ما هي شهادة، الموضوع ما هو شهادة، هذه خبرة وخبرك، يقول هذه هذا النخل في 10,000 صاع، إذا نشف يمكن يصير 10,000 صاع، هذه البساتين أو هذه الحبوب إذا سنبلت تصير 10,000 صاع، فمعناها أن فيها 45 صاع زكاة، لكن لا تخرج الزكاة حتى يصير في البرية في الجرين الحب وينشف وينقى من قشره وتبنه قصبه، وكذلك التمر حتى ينشف ويصير ناشف مرة واحدة ويصلح للكيل، حينئذ تخرج الزكاة، وقبل هذا لا تخرج الزكاة. نعم. ويجب خرص ثمر متنوع، ثمر متنوع، ويجب تزكيته كل نوع على حدته. عاد يجوز للخبير اللي خبير في التمر، لأن أنواع التمر أنواع، البرني والسكري والروثاني والبرحي وشيء كل نوع، فإذا لونت واحدة من النوع فالنوع كله أخرصه الإنسان، إذا لونت واحدة من هذا النوع أخرص كل النوع، لأنهم إذا لونت واحدة فالنوع كله راح يلون، لكن لون الثاني ما لون لا تخرصه حتى يلون حتى يتمر، لأن النوع أنواع، التمر أنواع، والحبوب أنواع، ما يسمونه الجيمي واللي يسمونه نخلية واللي يسمونه معية واللي يسمونه أنواع، الحبوب أيضا، البر أنواع والشعير أنواع، فكل نوع استوى واحد منه فقد استوى كله، كذلك النخل استوت واحدة فكله استوى، نوعه استوى، لكن النوع الثاني لا ما استوى، يستوي نوع التمر. نعم. ويجب تركه أي الخارص لرب المال الثلث أو الربع، فيجتهد خارص أيهما يترك بحسب المصلحة، لحديث سهل بن أبي حثمة مرفوعة، فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أحمد وأبو داود. ولما يعرض الاستمار، فإن أبى خارص الترك فلرب المال أكل قدر ذلك، أي الثلث أو الربع. يقول الشيخ رحمه الله، هذا الخارص اللي يرسله الحكومة يخرص النخيل أو يخرص الحبوب ينبغي له بل يجب وجوبا أن يترك لصاحب المال الثلث، ثلث الزكاة، أنت خرصتها 45 صاع اترك له الثلث لصاحب المال الثلث، لا تجحف به، لا سيما وأن النخل قد يأتيها جاء آفة، قد يأتيها حاجات قد كذا وكذا، فاترك له، فإن لم يترك الخارص فلك أن تأكل بقدر ربع الإنسان، آخر شيء الربع، لك أن تأخذ من الزكاة بقدر الربع، هذا حق من حقوقك الإنسان أوجبه الله لك يا الإنسان. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار. قال رحمه الله، حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد قال أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس. قالت وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب المناسك، يقول باب رمي الجمرات، باب حكم رمي الجمرات وكيف صفتها ومتى ترمى وبأي شيء يضعها الإنسان، هل هو بالشخص أو بالحوض إلى آخره. يقول حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر قال عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وقيل عن جدته واسمها أبو هيا، تقول إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي جمرة العقبة، يعني يوم العيد يوم انصرافه من عرفة، يرمي على ناقته القصوى وقد ستره الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه، يرمي بسبع جمرات ويقول أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ولا تزدحموا ولا حاجة إلى الازدحام، كل إنسان يرمي والحوض وسيع ودومين وسيع يرميها على الناقة، لكن أين كان صدر الناقة؟ تقول على الجمرة على الحوض، صدر الناقة ورأس الناقة على الحوض ويمينه على عرفة ويساره على مكة عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يرمي إذا كان ماشي، يمينه على عرفة ويساره هذه جمرة العقبة فقط، وأما بقية الجمرات الاثنين فإنه يرمي حيث شاء، ترمي من هنا من شرق أو غرب أو شيء، من يمينها أو شمالها أو شيء، إنما العقبة لا، ترميها ويمينك على عرفة ويسارك على مكة وأنت مستقبلها، فتعرف تضع الحصى من قريب، الإنسان حصل أنك تقرب وتضعه وضع ما احتاج أنك ترمي رمي، ضعه بالحوض بس ولا حاجة إلى شخص ولا شيء، فكان يريهم الحصى ويقول ارموا بهذه ولا يقتل بعضكم بعض ولا تزاحموا، معنى هذا أن المزاحمة لا يجوز للمسلمين لأنهم الآن يقتل بعضهم بعض، الآن يقتل بعضهم بعض من الزحام نعوذ بالله من كثرة الزحام، وهذا ليس من السنة، بل إنسان يصبر حتى يفوج الناس ويهدأ الناس، حتى الأفضل أنك ترمي عند الزوال للإنسان، لكن هل يتسنى لك أن ترمي عند الزوال بدون زحام أو أن هناك زحام؟ انظر إن كان هناك زحام اصبر إلى بعد العصر، اصبر إلى قريب المغرب، ما في شيء هذا، اصبر لأن فيه وقت موسع، وبعض العلماء يحلق حتى في الليل إذا ما استطعت ترمي بالنهار وحصل زحام ولا استطعت تخاف أن يقتل من معك أو شيء من هذا فإنك تصبر الإنسان حتى لو أول الليل جائز. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزحام، فلا تزاحموا في رمي جمرة العقبة ولا يقتل بعضكم بعضا، هذا في وقت الرسول، أما اليوم فيقتل بعضهم بعضا، يطلع بعض الناس جنائز نعوذ بالله، والنساء تتكشف والمنكرات تؤتب في نفس الجمرة الجمرات، فاليوم الناس أكثر أبعدوا عن أنوار الشريعة وأنوار السنة وصاروا يعملون ما يشاءون، بعضهم ما يدري بس يأخذ حجار ويرمي حتى إنه يؤذي الناس اللي قدامه، يرمي ويؤذي يضرب عين اللي قدامه، ولا يرمي في حجر كبير ولا يرمي بأشياء، كل هذا غلو لا يجوز، حرمه الله تعالى وتقدس، الغلو محرم في الشريعة الإسلامية في كل شيء، في الجمار وفي الشخص وفي كل شيء محرم، الغلو الزيادة في الدين محرم في كل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. يقول الإمام أبو داود رضي الله تعالى عنه أشياء مؤكدا ما حصل، يقول حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد أصحاب الأقطاب الذي يسمون أصحاب الرأي، إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور هو أحد الخمسة أو الستة الذي يلقبون بأصحاب الرأي، أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي ووهب بن بيان قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو. عن سليمان بن عمرو السند الأول عن جد عن أمه أنها قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرات والحصى بين يديه، يحط الحصاة بين يديه ثم يضعها، يضعها وضع ما ينبذها نبذ، يضعها في الحوض وضع وهو راكب على ناقته عليه الصلاة والسلام، ويقول لا تقتل بعضكم بعض، بشويش ارموا الإنسان وخلوا بعضكم يتوسع على بعض. الحين الحكومة جعلت ناس يرمون من فوق من الأعلى من فوق الكبري وبعضهم من أسفل، ومع هذا زحام ومقاتلات ومضاربات إلى الآخر. ليش؟ لأن الناس ما بعد صار وعي، ما في وعي أمة محمد، ما بعد حصل الوعي الصحيح في الشريعة. فتجد الإنسان يجي يأتي من بلاده عام ما يفهم حاجة مرة واحدة، بعضهم يحرم هنا ولا يطوف ولا يسعى ثم يروح يحرم من التنعيم. بعض الناس الآن يأتي بعمره من بلاده ثم يجي هنا ويشوف البيت ولا يطوف ولا يسعى، يروح للتنعيم يجيب عمره ثانية وهو بعمره، وبعضهم يجيب عمرتين وثلاث عمر وهو بعمرة الأولى. كل هذا جهل نعوذ بالله وعدم تروي، وهم مسؤولون يوم القيامة عن هذا مسؤولون. ليش تضيع نفسك الإنسان وتضيع نفسك وتلعب في مناسك الشريعة، تلعب في دين الله وشرعه؟ ليش ما تتعلم كما تتعلم لقرشك؟ هذا أنت لو بغيت تبيع وتشتري تحرص على أنك تعرف قرشك وتعرف تبيعه، احرص على دينك. إذا أردت أن تعتمر أو أردت أن تحج تعلم دينك واحرص واسأل الناس، سأل العلماء حتى تكون على بصيرة ولا تآذي الناس في الأسئلة والتلاعب، تلعب بدين الله وشرعه. الشاهد أن الناس اليوم فقدوا الوعي، ما فيه وعي في الدين ولا فيه وعي في الشريعة، ولا هناك أناس أو أنهم لا يقبلون التوعية، ما يقبل ما فيه توعية لكن قد لا يقبلون تعليك. ثم الناس كثير التوعية ما قد لا تبد عليهم، والعلماء قد لا يبدون عليهم ويجون كل أحد ما يقدرون. فتجد اليوم مقاتلات ومضاربات لا من فوق في الجمرة ولا من تحت، لا سيما جمرة العقبة فيها كبري ترمي من فوق الإنسان لا بأس بذلك، ترمي من تحت كل واحد، بس احرص على أن تقع الحصاد في الحوض، لا احرص على أن تطيح في الحوض ولا لك شغل، خلاص إذا طاحت السبع في الحوض برئت ذمته. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث زاد ولم يقم عندها. يقول أبو داود رحمه الله يكرر السند والمعنى واحد، يقول حدثنا محمد بن علاء المكنى أبو كريب قال ابن نيس عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن الأحوص الذي سبق سنده عمر عن أمه أنها رأت الرسول يرمي الجمرة وزاد ولم يقم عندها. ليش؟ لأنه أقام عند الثنتين تنحى، لما رمى الأولى في اليوم الثاني رمى الأولى تنحى عنها وصار يدعو بقدر سورة البقرة، ثم رمى الوسطى ثم تنحى عنها وصار يدعو مستقبل القبلة بقدر سورة البقرة. أما جمرة العقبة فلا، جمرة العقبة لا يقف عندها مرة واحدة لأنها ضيقة والشارع ضيق والناس يتكاثرون هناك، فلا يجلس عندها، ما وقف عندها، وقف في اليوم الثاني عند الأولى ووقف عند الثانية، وجمرة العقبة ما وقف عندها لا يوم العيد ولا بعد الأيام العيد، يرميها ويمشي ما يقف عليه الصلاة والسلام. حتى لما رماها على رجليه ما كان يقف عندها، يقف عند الأولى وعند الثانية بس. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يقول ما أبو داود حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه أن عبد الله بن عمر كان يرمي الجمرات في الأيام الثلاثة ماشيا، ويخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرات ماشيا. نعم، كان يظله أسامة وبلال في اليوم الثاني بعد زوال الشمس، كان يظله أسامة وبلال بثوب يظله مع فوق رأسه وهو يمشي يريد أن يرمي الجمرات، فرمى الجمرة الأولى ثم تنحى ووقف قليلا يدعو، ثم رمى الثانية ثم تنحى ووقف قليلا يدعو، ثم أتى جمرة العقبة ورماها ولم يقف، انصرف على طول وماها بسبع حصيات ومشى ولم يقف عندها. وكل الثلاث يقول ابن عمر كان الرسول يرميها على الجمرات. وهكذا قال جابر يرميها ماشيا، يرمي الثلاث كلها ماشي الأيام الثلاثة، يعني ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، لأنه جلس عليه الصلاة والسلام حتى كمل للناس الحج. وهكذا يسلي أمير الحج أن يكمل الناس الحج، فيبقى أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام التشريق ليكمل لهم نسكهم. فاللي يبي يذبح ضحية يذبح، واللي يبي يذبح هدي تمتع يذبح، واللي يبي يذبح هدي قران يذبح، واللي يكبر التكبير المقيد، واللي مثلا يعمل أشياء إلى آخره، واللي يفعل أشياء تنتهي هذه الأشياء تنتهي المناسك كلها في عصر الرابع من أيام الثالث من أيام التشريق، الرابع من أيام العيد. في إجماع علماء الإسلام كافة أن كلها تنتهي، الذبح ينتهي بالعصر، إذا أذن العصر صلى النص العصر انتهى ذبح الهدي وذبح الأضحية وذبح المناسك كلها، وانتهى التكبير المطلق وانتهى كل شيء، وانتهى رمي الجمرات وانتهى مبيت منى، كل شيء انتهى، انتهت المناسك. فإذا انتهت المناسك انصرف الإمام بعد صلاة العصر من الرابع، رابع العيد ينصرف الإمام لأن المناسك كملت خلاص انتهت، ولا عاد يسن شيء ولا يسن يفعل شيء بعد هذا، لأنه بدعة، إن فعل شيء بعد الرابع فهو بدعة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أن الرسول كمل للناس المناسك عليه الصلاة والسلام، فجلس في منى أربعة أيام يقصر الصلاة ومعه أهل مكة يقصرون الصلاة معه، ومن تعجل في يومين قال له تعجل، من تعجل فهو حر، من تعجل في يومين وذهب إلى مكة أو إلى بلاده أو إلى جدة أو إلى بلاده انصرف وادع وانصرف فلا حرج عليه. ومن تأخر مع الرسول إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فلا بأس عليه ولا حرج عليه لمن اتقى، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أما الذي يجلس لأجل الطرب أو لأجل شيء من هذا فهذا عليه الإثم لا شك في هذا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كمل الناس المناسك وجلس أربعة أيام حتى انتهى كل شيء بعصر يوم الرابع، يوم الرابع العيد انتهى كل شيء، التسبيح والذبح والرمي الجمار والمبيت كله انتهى خلاص، ثم نزل عليه الصلاة والسلام بعد عصر يوم ثالث التشريق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى القطان بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن مسلم بن تدرس قال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة يوم النحر على ناقته ويقول للناس أخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد هذا. نعم عليه الصلاة والسلام ما لقاهم بعد هذا، ودعهم ولا لقاهم بعد هذا، فقد مات بعد حجته هذه بواحد وثمانين يوم لحق بربه لما رجع إلى المدينة وجلس محرم ثم صفر وأتاه الوعك والحمى في 29 صفر، ثم جلس إلى 12 من ربيع الأول ثم لحق بالرفيق الأعلى ولم يدفن إلا يوم الربوع، لأن المسلمين اشتغلوا بالبيعة، بيعة العظمى التي اختلف الناس فيها، اختلف المهاجر الأنصار من يكون خليفة، فاشتغل الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما غسله العباس وولده قثم ومولاه ثوبان وعلي رضي الله تعالى عنهم. وتقول عائشة لو استقبلنا يا أزواج الرسول ما استدبرنا ما غسل الرسول إلا زوجاته، لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا زوجاته، ما احتاج يدخل عليه رجال، فنحن نغسله زوجاته أفضل وأكرم وأشرف لنا، لكن ما حصل هذا، غسله عمه العباس وولده قثم وثوبان مولى رسول الله وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وكفنوه بثلاث ثياب سحولية، سحولية منسوبة إلى سحولة مدينة كانت بين الشمال والجنوب، الآن يسمونه الشمال والجنوب، ولا فكان في المدينة بين هذا وهذا يسمى كله يمن، كان الشمال والجنوب كله يسمى اليمن، كله يمن، فكانت مدينة يقال انها على ساحل البحر تسمى سحولة، ويأتي منها الملابس والنسيج، فكان كفن عليه الصلاة والسلام بثلاث ثياب سحولية، واحد من رأسه الى من رأسه الى رجليه، وواحد من رجليه الى رأسه، والثاني لفه كامل، ثم وضعوه على سريره، ولكن الناس مشغولين بالبيعة، خافوا ان تنفلت البيعة فينفلت الامر من فذهب السقيفة، فذهبوا إلى السقيفة، وتم الله تعالى وتقدس إلى أبي بكر، لأنهم آمنوا أن أبو بكر كان إمام الناس في الصلاة فلازم يكون إمام الناس في الخلافة، فبايعوا وأتم الله تعالى وتقدس الخلافة، صلوا رجالا ثم نساء ثم أطفال، ثم دفن بمكانه عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أنه بعد 81 يوم أحيا بربه من هذه الملاقات مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، خذوا عني مناسككم أيها الناس فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، لأنه أوحي إليه أن أجلك قد قرب، خلاص سنة 9 من الهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا، فإذا دخل الناس في دين الله أفواجا فإنك ستلحق بنا يا محمد. وهذا وهكذا حصل بعد 81 ومن صرافه من مكة ووصولها المدينة 81 يوم لحق بربه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوما دخا، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. عيد الحديث بعد السنة.